أكمل 3 2 1. مساء الخير لجميع الحضور من أصدقاء الصالون ومن المتابعين بره. بيسعدني إن أنا يعني أدير الندوة الختامية من سلسلة الندوات اللي نظمها صالون وأكاديمية تفكير احتفالا بسبعينية المستشار عبد الجواد ياسين. للي ما تابعش الندوات دي، احنا عملنا 14 ندوة ودي 15. ناقشنا فيها جوانب مختلفة من فكر المستشار عبد الجواد ياسين، واللي أدار الندوات دي كوكبة من المفكرين والمثقفين المهتمين بفكر عبد الجواد ياسين، وتناولوا جوانب مختلفة من مشروعه الفكري بالنقد والتحليل والعرض، وناقشنا محاضراتهم بعد كده. الندوة الختامية دي كان المفروض إنها تبقى حوار مفتوح ما بين جمال عمر وما بين المستشار عبد الجواد ياسين. للأسف تعذر حضور سيادة المستشار، فإحنا هنستمر في هذه الندوة زي ما كان يعني مخطط لها، لأن هي بالأساس احتفالية بسيادة المستشار وبفكره. وهنعرض في الندوة دي جهد الصالون وورقة بحثية أو تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الصالون، هتعرضها لنا سماء هيكل بعد شوي. المفروض إن الندوة دي هتبقى فيها زي ما أنا قلت مجموعة عرض، ف منها مثلا على سبيل المثال ممثل للناس اللي ادت محاضرات، استاذ محمد صلاح هيقول كلمه يعني نقدر نقول بالنيابه عن اللي ادونا محاضرات في الندوات دي، وهنفتح بعد كده الباب للنقاش المفتوح حوالين كل اللي عملناه في خلال شهر سبتمبر اللي فات. فمتهيألي نبدأ بكلمة محمد صلاح يقول لنا إيه انطباعه عن الندوات اللي احنا عملناها وعن إدارته أو يعني محاضرته اللي اداها في مجموعة الندوات. اتفضل يا محمد. أشكرك جدا دكتور أكمل، وشاكر جدا لفريق صالون تفكير فردا فردا، وشاكر جدا لهذه الفرصة. يعني الحقيقة أنا يعني ما كنت فوجئت بالأستاذ جمال، يعني حابب أتكلم عن تجربتي في هذه الندوة اللي أنا في الموسم الثقافي الكبير والمهم، الاحتفال بمفكر أنا بعتبره، وكثير اكيد من الباحثين المثقفين يعتبرونه اهم مفكر مصري او عربي حتى موجود على الساحه. فالحقيقه يعني انا فوجئت باستاذ جمال، هو بيشجعني ان انا اخوض غمار هذه التجربه، وانا وافقت على الفور على الرغم من الشيء من التهيب، خاصه ان المستشار كان هيحضر وحضر بالفعل الندوه. يعني انك تتكلم عن فكر مفكر كبير بحجم المستشار وانا من تلامذته، واتكلم عنه في حضوره، وبتأول او بتتكلم عن فهمك وتفسيرك لفكره في حضوره، ده كان شيء الى حد ما يعني في شيء من الرهبه، ولكن برضه كان في شيء من المتعه، يعني المتعه الفكريه، لان المستشار كما هو على المستوى الفكري هو ايضا على المستوى الانساني شخص دامث الخلق، وهو انا اتعلم منه فكريا وانسانيا يعني. وانا الحقيقه خضت هذه التجربه بتشجيع من جمال عمر، لانه هو شايف يعني محمد صلاح بيحاول ان هو ايه ياجل ياجل ياجل الخوض في غمار العمل العام والعمل الثقافي، ومنكب على العمل الاكاديمي، تمام. فانا تحمست الكلام واتفقت معاه جدا يعني، وكمان صادف كانت من الصدفه الجميله، وانا بقى يعني احب اتغر شويه، ان انا كانت ندوتي كانت يوم ليله عيد ميلادي. فكانت شيء كان شيء جميل جدا، وكان شيء مميز جدا يعني، كانت صدفه جميله جدا يعني. فانا اخترت اللاهوت، اخترت الكلام عن اللاهوت توقعا مني ان الكلام الاكثر هيبقى عن الدين والتشريع، وكما ذكرت في المحاضره ان هو كان متوقع ده، لان غالبا تيار التجديد يعني بيتكلم عن الجانب التشريعي لعلاقته بالجانب الدنيوي، لان التيار التجديدي هو ابن الحداثة، والحداثة تركز أكثر على الدنيوي. وأنا كتاب اللاهوت ده يعني كان بالنسبة لي كتاب أنا قرأته 3 مرات، والدين والتدين قرأته 3 مرات، ودول كتب بالنسبة لي كتب تغير حقيقة. يعني الكتاب الدين والتدين، أنا ذكرت في الندوة إن محمد صلاح قبل الدين والتدين غير محمد صلاح بعد الدين والتدين، لأني كنت في مرحلة من البحث والأدرية، ومرحلة من الشكوك، ومرحلة من نوع من أنواع يعني عدم المبالاة بتجديد الخطاب الديني، يعني أو حاسس إن في زي ما بيسميه المستشار الانسداد التأويلي، كله بيتكلم عن التأويل وعادة التأويل أو التأويل والتأويل، المستشار تجاوز هذا التأويل. وده نقطة مهمة في مشروع المستشار عبد الجواد ياسين، ليس تأويليا، هو لا يعيد تأويل النصوص، هو يقرأ النص في ضوء الاجتماع. فده كان شيء مهم جدا لتسليط الضوء عليه، وسلطه على التشريع، وده متوقع. لكن لما سلطه على اللاهوت كمان كان أكثر راديكالية وأكثر جذرية، وشيء مهم جدا لا يكاد يهتم به التجريديون العرب. فأنا كنت سعيد جدا يعني بهذه التجربة، وسعيد جدا بجهد تفكير اللي أنا بكرر شكري لهم يعني بالاحتفاء بقامة فكرية زي قامة المستشار عبد الجواد ياسين، خاصة الاحتفاء النقدي اللي بيفضله دايما جمال عمر. يعني جمال عمر دايما يقول إيه، ناغش وانقد مش هو مش عايز عبد الجواد ياسين يبقى شيخ وله ايه مريدين، هو عايز دايما ننقد خطاب عبد الجواد ياسين. لكن احنا دلوقتي بنحتفي بعبد الجواد ياسين، واحتفينا فعلا بكل الندوات اللي انا سعدت اللي انا شاركت فيها، وانا يعني باحث بشق خطايا لسه، وفي ظل اساتذتي الكبار اللي شاركوا يعني، فكانت تجربة ثرية جدا، وان شاء الله تتكرر يعني، تكون بداية على المستوى الشخصي بداية للمشاركات أكثر يعني في صالون تفكير وفي أكاديمية تفكير ومجلة تفكير. وبكرر تهنئتي للمستشار وشكري لفريق تفكير على يعني هذا الجهد وعلى هذه وعلى هذا الموسم الكبير والمهم، وأشكركم جدا يعني شكرا يا على محمد. والحقيقة أنا لازم برضه أقول إن أنا بشكل شخصي سعيد جدا بمعرفتك، وسعيد جدا بمداخلاتك وبإضافتك، حاسس يعني إن إضافة ليا أنا شخصيا. أتمنى شكرك. تفضل معانا في الصالون، وإنك دايما تبقى حضورك أكيد موجود. شرفني جدا إن أنا أبقى يعني مشارك، وإن شاء الله دائم يعني في أي فعالية. جميل. أشكرك. طيب يعني إذا ما كانش في حد تاني من اللي قدروا من اللي ادونا محاضرات في أو يعني في أثناء الندوة يحب يقول حاجة، أنا أحب أنوه أو أقول يعني إن ورا الندوات دي كلها كان في جهد مخفي ضخم جدا. طبعا غير إن العمل جهد العمل وجمال في إنه كلم الناس واتفق معاهم ورتب مين هيدير الندوات ومين هيتكلم فيها وإيه المواضيع والمواعيد وخلافه، وده طبعا جهد شاق جدا. لكن كمان في كان جهد تاني بتعمله سماء في الخلفية، وبتلم المعلومات وبتكتب وبتلخص وبتعمل ورقة بحثية في منتهى الأهمية، غير الناس اللي غطوا الندوات صحفيا بشكل دائم ومثابر وسريع. والحقيقة يعني أنا شخصيا مبهور جدا بالجهد ده، وبشكرهم بصفتي يعني الشخصية على الجهد اللي عملوه ده. قبل ما تنقل لعرض سماء للورقة الثقافية، جمال كان كتب مقدمة، فأنا بعد إذنك هقراها عشان تبقى مقدمة لعرض الورقة الثقافية دي. جمال بيقول إيه؟ تمتلئ ساحتنا بفرسان وسماسرة وتجار، ورغم اختلاف توجهاتهم فالرابط بينهم هو محاولة تغيير الواقع عبر هجمة واحدة عند البعض، أو عن طريق صفقة سريعة عند البعض الآخر. لكن الأرض في مجتمعاتنا قد أصابها التجريف والجدب، وتحتاج إلى التخصيب، وتحتاج إلى مزارعين وبستانية يخصبون ويبذرون ويزرعون ويرعون زروع ونباتات وزهور وأشجار في أراضي هذه البلاد وفي تلك الثقافة. ولا نكتفي بالعيش على الريع أو السمسرة أو القمح، الزراعة فعل بتعبير معاصر عمل غير سكسي، وفي ظل وقتنا المعاصر عصر الديجيتال وعصر اللهث وراء اللقطة ووراء عدد إيموجي الإعجابات، ليس عندنا تقريبا زراعة، وإن كان هناك مزارعين ثقافيين هنا وهناك بشكل فردي. من هنا كان التفكير بجهودها محاولة للتخصيب والزراعة والبذر والرعاية بكل عثراتها وقلة حيلتها، استطاع التفكير أن تكون بذرة ونواة لجهود أكبر من مجرد أفراد يتسلون. فخلال السنوات الثلاث والنصف الماضية قدم التفكير من خلال فريق صغير ومحدود من المتطوعين بجهودهم الذاتية ما لم تقدمه مؤسسات كثيرة في مجتمعاتنا بمبانيها وموظفيها وميزانيات. واليوم نحصد ثمرة أخرى من ثمار أرض تفكير، صدور أول عدد من أوراق تفكير الثقافية كمطبوعة ديجيتال غير دورية. في كل عدد يكون محوره قضية أو شخصية ثقافية أو فكرية أو فنية يتم تناولها فكريا، تشجيعا للمفكرين والكتاب والباحثين على التفكير والكتابة والإبداع. يصدرها مركز دراسات تفكير بالتعاون مع مجلة التفكير وأكاديمية التفكير وصالون تفكير، مع السعي لنشر أيضا بجانب الفكر إبداعات أدبية وفنية في المستقبل. في هذا العدد الأول الذي يصدر في شهر أكتوبر 2024، قد خصصناه لتغطية الموسم الثقافي والفكري الكبير الذي أقامته أكاديمية التفكير وصالون تفكير للاحتفاء والاحتفال بقيمة فكرية في حياتنا الأستاذ عبد الجواد ياسين، حيث نظمت تفكير 15 ندوة خلال شهر سبتمبر 2024 لتناول فكر وخطاب وحياة ياسين، ضمن محاضرين من أفغانستان شرقا ومن سوريا واليمن ومصر وتونس والمغرب، ومفكرين عرب يعيشون في ألمانيا وكندا وأمريكا من كل المشارب الدينية والطائفية والخلفيات الأيديولوجية ومن الأجيال المختلفة، التقوا على تناول الفكر والمفكر وحياته فكريا، تناول احتفائي بالقيمة ونقديا للفكر من أجل بذر بذور استمرار الأجيال نعم من أجل بذر بذور استمرار الأجيال وأن يبني اللاحق على جهود السابق. إن تفكير لا تسعى إلى نشر أفكار مهما كانت هذه الأفكار عظيمة وقيمة، لكن ما تسعى إليه تفكير هو فاعلية التفكير ذاتها، أن يكون التفكير حيا وفاعلا ليس مجرد نقل أو مجرد تبني أفكار. قيمة خطاب عبد الجواد ياسين ليست بما فيه من أفكار مهمة، بل قيمته الحقيقية هي في فعل التفكير ذاته والقدرة على الانتقال من رؤية فكرية إلى أخرى عبر نقد الذات وعبر إعادة النظر من مرحلة إلى مرحلة أخرى من داخلها، وهذه قيمة جهود تفكير. جمال عمر، 2024 أكتوبر. تمام، مقدمة جميلة يا جمال، بهنيك عليها، وأظن دلوقتي آن الأوان إننا ندي الميكروفون للباحثة الواعدة ونجمة الصالون الصاعدة المجتهدة دائما سماء هيكل. تفضل يا سماء. شكرا شكرا يا استاذ شعبان. احنا النهارده هنقدم اول ورقه ثقافيه بيصدرها مركز دراسات تفكير. احنا الفكره دي يعني اقتراح استاذ جمال بعمل الورقه الثقافيه كنا في بدايه الموسم، وكان يعني حصل بعض المقالات اتكتبت، فكانت مجرد فكره في البدايه. كل ما يحصل محاضره في الموسم يحصل عليها تعليقات أو يحصل تغطية أو تتكتب ورقة ثقافية عن الموضوع بيتم كنا بنضيفها على طول. فالشغل ده قريب خلال شهر سبتمبر بس، فاسمحوا لي إن أنا أشير السكرين ونستعرض الورقة. هل كده واضح؟ تمام. الورقة بتضم جزئين رئيسين، الجزء الأول مقالات وأوراق، والجزء الثاني الموسم نفسه. فالجزء بتاع المقالات والأوراق هو فيه 5 مقالات، منهم مقالة جمال عمر عن ورقة لمداخلة مؤمنون بلا حدود، وورقة كمان مقدمة من أستاذ سامي مبارك عن الندوة اللي قدمها في تفكير الموسم عن التحولات الفكرية في عبد الجواد ياسين. الجزء الثاني هو 3 مقالات لعمرو عبد الرحمن، دي اتكتبت ضمن سلسلة مقالات أسبوعية عروض لمؤلفاته، منها الدين والتدين والسلطة السياسية في الإسلام واللاهوت. المقالتين اللي في الآخر كانوا تعليقات على كورس قدمه معهد الآباء الدومينيكان، كورس الديانات والعلوم الإنسانية. ففي مقالتين، مقالة محمد صلاح ومقالة محمد يسيمي، فيها قارن فكر عبد الجواد ياسين وفكر شمس الأنوار في الجمعية المحمدية بإندونيسيا. الجزء الثاني الخاص بالندوات اللي هي أساس احتفالنا وتجمعنا، يعني هي التغطيات، إن احنا عملنا تغطية للندوات. فمش الندوة اللي أنا هسمعها في ساعتين على اليوتيوب، لا، أنا ممكن أشوفها في 3 دقايق في صفحتين، بسبب يعني وبفضل أبطال التغطيات الصحفية نتاشا العبادي ومحمود عماد وإيمان إسماعيل ومها ريشة ومنى حسني. تمام، اسمحوا لي إن أنا أستعرض معاكم حاجة حاجة. دي الافتتاحية اللي قرأها من شوية دكتور أكمل، ده الجزء الأول اللي هو خاص بالمقالات والأوراق الثقافية. مقال جمال عمر عن الدين والتدين، أول مقال لعمرو عبد الرحمن هنا. مقال الأستاذ سامي، ومقال محمد صلاح، مقال عمرو عبد الرحمن. المقال التاني اللي هو دين وتدين ده هو زي بحث، لأنه هو بيتضمن 5 مقالات، يعني هو اتنشر على 5 أسابيع. مقال يسيمي وإيه، وخدت الصورة دي من المعهد. آخر مقال في الجزء الأول من الورقة هو اللاهوت، كتبه عمرو عبد الرحمن. الجزء الثاني بقى هو التغطيات الصحفية. الندوة الأولى قدمها دكتور أحمد عبد السلام، وعملت التغطية نتاشا العبادي، جمعناها بالشكل ده. الندوة التانية اللي هي ما حصلتش دكتور عبد الباسط، لكن طبعا حصل فيها الحوار، عمله أستاذ جمال عمر، وبعد اللقاء حصل جدل مع أستاذ شريف يونس، مع دكتور شريف. وجمال بيحب حكاية إن هو يجمع الإيه التعليقات ويعمل موضوع تبقى مهمة. جمعتها كمان. الندوة التالتة قراءة نادر حمامي، قدمتها مهريشة. وكمان عندنا الندوة الرابعة، محمود عماد المقدمة المنظمة جدا والتغطية الوافية. الندوة الخامسة إيمان إسماعيل، كمان عملت التغطية لندوة دكتور عاصم، وأستاذ سامي تغطية نتاشا. نتاشا تقريبا عاملة تغطية 2/3 ما شاء الله. يعني الندوة السابعة، الندوة السابعة التغطية دي لسه بتجهز، بس جمال كمان جمع الحوار ما بين شريف يونس ودكتور عبد الباسط هيكل وحسام درويش. مهم جدا التعليقات دي، يعني جميلة. الندوة التاسعة ندوة أستاذ محمد صلاح، نتاشا العبادي عملتها تغطية. الندوة العاشرة دكتور قاسم، برضو عملتها نتاشا. نتاشا. والندوة الوسط كنت أنا عملت لها تغطية كده. والباقي ندوات، بقى لنا ندوتين بيخلصوا، فور انتهاء الندوتين إن شاء الله هيتم عرض الكتاب بصورة PDF، يعني هيبقى متاح إن شاء الله لكل الحضور يعني. بس يعني أتمنى لكم قراءة ممتعة، وشكرا يعني على الفرصة القيمة دي اللي سمحت لي إن الواحد يعني يتعرض للكم ده من الجهود والنقود والشروح. ويعني كل سنة والمستشار بخير، وأتمنى دايما يدوم العطاء والصحة، ويبقى عندنا فكر جاد كده نحتفل ونلتف حوله يعني. شكرا جزيلا. شكرا يا سماء، والله انا يعني سعيد سعادة غير عادية بالموضوع ده. حقيقي بجد تسلم ايديكم كلكم، يعني برافو عليك، يعني حقيقي جميل جميل جدا جدا جدا جدا. طيب يعني اظن كده ممكن جدا، اظن ده بقى يعني ممكن ياخده المستشار ويستخدمه بقى في كتاب، في صياغة افكاره في الكتاب القادم بقى إن شاء الله. ربنا يزيده عطاء دايما يعني. طيب جميل جدا. مش عارف بقى، المفروض ان بعد كده في نقاش مفتوح، يعني دي الخطة بما ان السيادة المستشار مش موجود، ف وانا ما عنديش يعني اقتراحات معينة لكيفية الانتقال يعني من نقطة لنقطة، فمش أنا عارف. ممكن أقول حاجة. أرجوك يا جمال على سمعك. طبعا برحب معانا بالدكتور عبد الباسط، دخل معانا. دكتور خدت بالي يعني. أنا عايز أقول بس كلمة أو اتنين على الموسم. بس قبل ما أقول كلمة أو اتنين على الموسم، الأستاذ عبد الجواد ياسين هو بعت رسالة. أولا بيشكر المحاضرين فردا فردا على مشاركتهم وعلى اهتمامهم بهذا الخطاب وبذلك الموسم، وشكر الناس في تفكير اللي هم قاموا بهذا الجهد، وأنا هقول أسمائهم فرد فرد، يعني سواء كان في إدارة الندوات أو في تغطية الندوات أو في النشر في المجلة أو في مجرد الحضور. فكل ده يعني عمل جماعي كبير. ومن ضمن الحاجات اللي قالها كمان، قال إن هو الندوات أثارت عنده قضايا سيجيب عنها كتابة. يعني كل الأسئلة اللي اتطرحت خلال الندوات، سواء بقى من الدكتور قاسم المحبشي في كل جلسة، أو في تساؤلات اللي عرضها الدكتور عماد ثابت امبارح، أو في المناقشات بتاعت الدكتورة زينب التوجاني، أو مع نادر حمامي، أو نكش جمال عمر، فهو سيجيب عن ذلك كتابة. فتحية له، يعني منه لكم على جهدكم، ستكون كتابة. يعني ليه موسم تفكير عن عبد الجواد ياسين؟ زي ما أكمل أرى في الورقة، إحنا اللي بيتصدر المشهد في حياتنا الثقافية الآن أو حياتنا عموما، يعني فئة الفرسان، وشفنا الفروسية والنتائج بتاعتها، وفئة السماسرة والتجار. الاثنين بيدوروا على التغيير السريع. يعني الفرسان عايز بطعنة، بهجمة، بمعركة يتغير الواقع. السمسار والتاجر بيدور على الصفقة السريعة. واحنا ما عندناش مزارعين. ولذلك انا استخدمت كلمة سكسي، لأن الزراعة ما هياش سكسي قوي، يعني ما هياش جذابة. يعني أنت تقعد تبذر بذرة، ولا تزرع تشتل شتلة ولا غرسة، حصادها بيجي بعدين بعد سنين، إنما إحنا مش فاضيين للكلام ده. فثقافتنا عايشة بفكرة اليوم بيوم. اليوم بيوم بيخلينا نبص تحت رجلينا ونغلط نفس الغلطة مرة واثنين وثلاث، نغلطها في 82 وفي 67 وفي 2024 وفي 23 و50 ها اللي جاي. لذلك تفكير بتحاول تخرج من أسر اليوم بيوم إلى المدى الأبعد شوية. مش معناها إن نسيب اليوم بيوم بس، يعني مش كلنا نقعد شغالين في اليوم بيوم. ولذلك ال 20 25 اللي قاعدين موجودين الان، ما هم مهمومين باليوم بيوم، بس ايه؟ بنفكر على المدى الابعد شويه. لذلك الاحتفاء بعبد الجواد ياسين نموذج ومثال للبذر. محمود عماد اللي هو قاعد معانا دلوقتي عمل بولينج النهارده على صالون تفكير، بيكتب فيها الناس اللي هم في صالون تفكير، حد منكم تابع الموسم وحضر ندوة من ندواته؟ هو طبعا عدد الصالون 2300 او 3000 مثلا، اسف، عدد اللي شغالين وبيحضروا 20 25 30 واحد. طب ده مشكلة؟ مش مشكلة، كل المجتمعات كده. هتلاقي نجم سينما في 70 80 90 مليون فولور، وهتلاقي حد زي الدكتور عماد ثابت قاعد في ما في في في في قاعات البحث، يبقى الفالور عدد قليل، لكن الاثنين مطلوبين. فصالون تفكير بيحاول يعمل ده، يعني موسم زي ده تم الترتيب له شهور لكي يتم. بس خدوا بقى الفكرة، ان اتحطت نقطة في المستقبل ورتبنا لها وحدثت 15 ندوة، يعني 15 ندوة بالطول بالعرض، 15 ندوة. دكتور عباسط ما قدرش يحضر معانا في الندوة الثانية، حضر معانا في الندوة ال15 وهنسمع صوته. انا احب اذكر الناس اللي شاركوا معانا في هذا الجهد الكبير، وسواء كانوا محاضرين بداية من دكتور قاسم شكرا المحبشي شكرا بمشاركته وبمحاضرته وبحضوره. يعني يعتبر دكتور قاسم لم يترك ندوة إلا إذا كان متعذرا عليه حضورها يعني. وبحب أشكر دكتور محمد عيسى، وأنا ذكرت الدكتور قاسم والدكتور محمد عيسى لأنهم بعتوا أوراق اللي هم شاركوا بيها من أجل إن هيطلع في شهر سبتمبر العام القادم كتاب جماعي من المحاضرين يجمع محاضراتهم عن الموضوع. وبنشكر كمان دكتور مولاي أحمد صابر من المغرب، ودكتور عبد الباسط هيكل، والأستاذ محمد صلاح، والدكتور عاصم حفني، والأستاذ سامي حمدان مبارك، والدكتور نادر حمامي، والدكتور حسام الدين درويش، الدكتورة زينب التوجاني، الأستاذ السفير محمد محق، الدكتور عماد عبد المسيح، الدكتور أحمد عبد السلام، الدكتور أشرف منصور، كمحاضرين حاضروا وشاركوا في هذا الموسم وفي تلك الندوات. لكن لكي يحدث الموسم ده مش بجهد جمال عمر، زي ما قلت انا، ايه، انا قاعد كده زي عسكري المرور بنظم، لكن الطاقة جاية من الناس اللي بتشارك دي، سواء كانوا المحاضرين اللي انا ذكرت اسمائهم. مفيش حد انا تواصلت معاه وطلبت منه وقال لي لا، طبعا محبة في عبد الجواد ياسين، ولأن جهد برضو تفكير احنا عملنا ولنا تاريخ حوالي 180 ندوة خلال ال3 سنين اللي فاتوا. 180 ندوة، ما فيش مؤسسة بتعمل الجهد ده. فعندنا ده بقى اللي بيخلينا نقدر نعمل ده، هو المجموعات اللي انا بتكلم عنها دي. يعني احنا عندنا إدارة للندوات بتضم ناس، عشان كده إيمان رفاعي طبعا هي البريمو، لأنها تفوقت على أكمل بأنها غطت وأدارت 4 ندوات. وبعدين آل صفوت، سواء كان أكمل صفوت في يعني أكمل دايما عنده براءة الطفل وعمق المفكر والباحث، ودايما انا باخد منه عزم طول الوقت في وقت الضيق. ورغد صفوت اللي دايما بتعلي البار بتاع مين اللي هيدير الندوة برقتها وبعمقها الجانب النفسي اللي بتضيفه رغد في إدارة الندوات. ومحمد عوض طبعا مشاركته معانا في إدارة الندوات، وكنا نتمنى إن أسماء زكي تدير الندوتين اللي هي كانت تديرهم، لكن طبعا الظروف مرض أختها منعتها. والسنة دي أو الموسم ده كان فيه 2 جداد أول مرة يديروا ندوات، منهم الدكتور وائل العظمة، فبشكره شكرا جزيلا، وأتمنى له أنه يشارك معنا في ندوات في المستقبل. والأستاذة نهلة هنو اللي هي أدارت ندوة جميلة جدا جدا. بجانب إدارة الندوات بقى، مجلة التفكير فيها قسمين، قسم الكتابة وقسم النشر اللي بيعمل العمل الفني على المجلة. ف نتاشا العبادي يعني دايما كده ايه بضحكتها الحلوه، ونقول لها الف سلامه عليها اول ما بتخش الاجتماعات بتاعه اللقاءات ديت، وتقول ازيكم يا شباب. الواحد كده يحس ان هو ايه يعني رجع 10 15 20 سنه لورا كده. فنتاشا لوحدها كتبت تغطيات نص الندوات. فنتاشا يعتبر الكتيب، الكتيب ده مشاركة بين نتاشا وبين عمرو عبد الرحمن، واحنا بس مجرد ان احنا بنكمل الفراغات. وكذلك في تغطية الندوات شاركت إيمان إسماعيل ومنى حسنين ومها ريشة وسماء معاوية، غطت ندوة الأستاذ محمد محق، ومحمود عماد غطى ندوة، وهو المفروض بقى يغطي. بقول لك وقت يا محمود عشان تطلع صورتي كويسة في التغطية بتاعتك النهاردة للندوة، فكلكم يعني تخطبوا ود محمود عماد للتغطية. بجانب الأفراد دولت في ناس على النشر بقى في المجال. شادي الشربيني مش حاضر معانا، لكن شادي بيعمل جهد، لان لما بيكتب النص ان هو بقى يتراجع ويتحط على المجلة بياخد مجهود كبير. فعندنا نرجع تاني إيمان رفاعي وسماء هيكل وشادي الشربيني، هم اللي بيحرروا بالإضافة إلى الجهود اللي هم بيعملوها. لكن أرجع تاني أقول أسماء أساسية. إيمان رفاعي شايلة الجهد ده على أكتافها. تصميم الـ15 بوستر للـ15 ندوة اللي عملتهم إيمان رفاعي. متابعة الورقة والجانب الفني فيها برضو إيمان رفاعي. دكتور عاصم حفني لما شاف البوستر بتاعه فكتب لي بيقول لي انت جبت الصوره دي منين؟ فانا بهزر معاه يعني، فاقول له ايه ايمان رفيع بيشتغل مع المباحث، لان هو مش عارف صورته اللي هي حطيتها على البوستر جابتها منين، اللي هو صاحب الصوره مش عارف. يا طبعا انا جايبها من صفحته هو يعني، بس ايه كان هو مثلا هو جزء من صوره كبيره، فهي خدت ملامح وجهه من وسط الصوره، فهو مش فاكر الصوره ديت منين يعني، عشان مدى الجهد اللي هي بتعمله. ولذلك لازم تخاطبه ود ايمان رفاعي، لانها ممكن تختار لك صوره تطفش الناس من الندوه، او تختار لك صوره تقرب الناس من الندوه. دي اهميه ايمان رفاعي. واضيف سماء، لان سماء عندها حياء متزايد في عرض شغلها، لكن عندها تفاني في التفاصيل والدقة. وأنا أصلاً بيبقى إيه، أنا من الناس اللي هي بتهتم بالصورة الكلية، فممكن في التفاصيل الصغيرة ديت بإيه بتقع مني حاجات. هي بقى تقعد تمسك نزناز في كل تفصيلة لما إيه يعني. ولذلك انتوا شفت هو الورقة، ولما هتشوفوها لما هتنزل هنكملها ان شاء الله، لان طبعا في 4 ندوات لسه بنكملهم، وهتشوفوا الورقة. فبشكرها. و نتاشا العبادي في التغطيات، وعمر الذي لا يحب ان يتحدث، وكنت اتمنى من عمر ان هو يقدم لنا ندوة، لأن هو كتب 3 مقالات، منهم مقالة طويلة جدا جدا يعني فيها تفاصيل. لما كتبها ونشرنا على المجلة، الأستاذ عبد الجواد ياسين كتب لي قال لي يا ريت تقول للعمر إن كتاب فقه الجاهلية ده كان مرحلة وعدت يعني، هو لما قرأ الكلام. بس طبعا اللي بيمسك الكتاب طبعا مش هيشوف انه ده كانت مرحلة ولا اخره، ولذلك هذا الموسم كان جزء منه هو ايه تعريفي، مش بس للجمهور العام، لمتخصصين وقراء ثقافيين كتير ما بيقروش. انا فاكر تعبير الدكتورة زينب التوجاني انها قالت انه يعني لو هي عرفت وشافت كتاب عبد الجواد ياسين الدين والتدين اللي هو كان معمول من قبلها، كانت وفرت جزء من جهدها في كتاباتها اللي بعد كده، لانها كانت بتناقش تقريبا نفس. فاحنا برضو على المستوى العربي ما عندناش تواصل ما بين الجهود، لذلك ممكن كلنا نبتدي من نقطة البداية مرة أخرى. فتحية لعبد الجواد ياسين، قيمة خطابك في أن تحرضنا على التفكير النقدي فيه، قيمة خطابك أنه جعل محمد صلاح هيروح بتفسير، وقاسم المحباشي يذهب بتفسير آخر، وجمال عمر يذهب بتفسير ثالث. ده بيعكس قيمة الخطاب. فاحتفاء واحتفالا بنقول لك كل سنة وانت طيب. وفي هو كان معانا، لأن برضو اتصممت إنه محاضرة محمد صلاح إنها تبقى في يوم عيد ميلاده، وحضر معانا الأستاذ عبد الجواد ياسين. فكانت أجيال، جيل عبد الجواد ياسين وجيل قاسم المحبشي، مش عايز أصغر نفسي أوي يعني، وجيل جمال عمر وجيل محمد صلاح. تواصل الأجيال هو لب الجهد في موسم تفكير. تواصل الهم العربي وهم المسلمين انه يبقى محمد محق من افغانستان، وقاسم المحبشي من اليمن، وحسام درويش من سوريا، ونادر حمامي وزينب تجاني من تونس، ومولاي احمد صابر من المغرب، ومحمد عيسى من شيكاغو في امريكا، وجمال عمر من نيويورك. الهم ما زال متصلا ومتواصلا. ده لب الجهد اللي احنا بنحاول نعمله بالجهود التطوعية. فبقول لكل الكتيبة، نخش السجن بقى اهو، بتاع التفكير، نحن سنظل نزرع ونغرس ونبذر، ولا نكتفي فقط بالفروسية ولا بالسمسرة ولا بالتجارة. وشكرا جزيلا لكم. أحسنت يا جمال، شكرا، احنا بنشكرك جدا جدا، شكرا على مجهودك طبعا، يعني وانت صاحب يعني الفضل الأكبر في يعني في ان المجهود ده اتعمل وان صالون تفكير موجود ومستمر فيه. طيب انا شايف ان سامي حمدان رافع ايده، واحب طبعا ان نسمع اكبر مشاركات ممكنة، يعني في متشوقين نسمع تعليقك، اتفضل. مساء الخير يا أستاذ أجمل، ومساء الخير على جميع الحضور. وأنا طبعا كنت يعني سعيد جدا بالمشاركة في التجربة السرية دي للكلام عن قامة فكرية عظيمة جدا، اللي هي عن المستشار عبد الجواد ياسين، باعتبار طبعا إنه أستاذي وأنا بفخر بذلك، وباعتبار إنه هو الحقيقة صاحب مشروع فكري حقيقي. وهو مفكر زي ما أنا قلت في المحاضرة بتاعتي إنه هو مفكر من طراز فريد، لأنه حقيقة إسهاماته الفكرية إسهامات عظيمة جدا، وكمان تحولاته الفكرية زي ما إحنا عرضنا يعني قبل كده، كانت طبعا كانت تحولات مهمة. أعتقد كل إنسان مهموم بالثقافة والفكر مر بمثل هذه التحولات في حياته. ولذلك عبد الجواد ياسين أهميته من إنه قدر إن هو يعبر عن قطاع عريض من المهمومين بالفكر من داخل العقل الإسلامي. فعبد الجواد ياسين أجاب عن أسئلة كانت بتؤرق العقل المسلم، وكانت طبعا بتلح على العقل المسلم بشكل حقيقي. ولذلك كانت إجاباته عن هذه الأسئلة من خلال كتاباته كانت إجابات حقيقية وإجابات تحمل من العمق والفكر ما لم يعرضه غيره. يعني حينما تحدث غيره عن مثل هذه القضايا لم يتحدث بمثل ما تحدث به عبد الجواد ياسين. فعبد الجواد ياسين لا شك انه مفكر عظيم. انا كنت سعيد جدا طبعا ان انا اتكلمت عنه وشاركت في الموسم الرائع جدا اللي الاستاذ جمال دعاني ليه ده، واتمنى انه يعني انه يبقى في مشاركات تانية اكتر. وطبعا انا سعيد جدا بالجهد اللي بتعمله مجموعة تفكير وعلى رأسهم طبعا جمال عمر واستاذة ايمان، والجهد اللي عملته أستاذة سماء وعرضته لنا دلوقتي ده شيء رائع جدا وشيء يعني الإنسان يفخر بيه. فمجهود رائع جدا من مجموعة مخلصة ومتطوعة بدون أجر، وده شيء جميل وشيء رائع، وده بيدي أمل في إنه في ناس عندهم إخلاص ورغبة حقيقية في التغيير، تغيير الواقع المسلم وتغيير الواقع العربي اللي هو للأسف على المستوى العام اللي احنا كلنا شايفين واقع متردي جدا على كل المستويات. مش هنتعرض لمستوى معين، احنا فيما يعنينا اللي هو الشأن الثقافي الواقع لا شك انه واقع متردي. حد زي عبد الجواد ياسين وهو يعني مفكر كبير ومع ذلك مش واخد حقه في الانتشار، يعني حينما تعرض لأفكار عبد الجواد ياسين أصلا مش معروف كمان على المستوى العام. لما نجد إنه حد في قامة عبد الجواد ياسين وما بيبقاش ليه ظهور إعلامي، ونجد الأقل قامة وأقل شأن زي ما أستاذ جمال كده عرض، يا إما سمسار يا إما نوع تاني، يعني شيء محزن جدا إنه يبقى الناس المحترمة اللي بتعرض فكر حقيقي وفكر بعمق ولديها فكر بشكل صحيح، ومع ذلك تجد انها متوارية في الظل ومش ظاهرة، وده خطأ كبير. المستشار عبد الجواد ياسين ما بيحبش الظهور، وده شيء احنا لمسناه في التعامل معاه بشكل شخصي، وهو ينأى بنفسه عن المهاترات والدخول في جدال لانه ما عندوش وقت لان هو يدخل في مثل هذه المهاترات او ان هو يتجادل مع حد. هو راجل عارف هو بيعمل ايه، منكب على البحث وعلى القراءة، وهو يعني قارئ بشكل ناهم ويستطيع ان هو يهضم القراءة دي ثم بعد ذلك يعيد قراءتها واخراجها لينا في شكل الكتابات الرائعة بتاعته دي. حتى انا مرة من المرات يعني في زيارة لبيته دخلت مكتبه الشخصي اللي هو بيكتب فيه، فيعني قلت له المكتب ده يعني شهد كل ما هو جميل يعني، وهو ده حقيقة. وانا كنت بقولها مش على سبيل المجاملة، على سبيل ان انا بقول شيء انا فعلا لامسه، لانه كل ما تقرا لعبد الجواد ياسين زاد يقينك انك انت بتقرا لمفكر عظيم. نقده نقد دقيق جدا، وكانه انا بشبهه وكانه مبدع جراح. يعني لما تحدث في مساله اشكاليه او سؤال تطبيق الشريعه في كتابه الدين والتدين، انا الحقيقه كنت مستمتع بهذا الكتاب. انا زي ما استاذ محمد صلاح قال انه قراه 3 مرات، انا قريته انا مش عارف قريته كم مره، بل بالعكس الدعوه اللي وجهها لي جمال عمر لما قال لي مساله ان احنا بنرتب، والكلام ده كان قبلها بـ2 3 شهر، قال لي احنا بنرتب لمساله موسم عن عبد الجواد ياسين وشوف انت ممكن تقدم ايه. انا الحقيقه المساله دي انا استغلتها في ان انا قعدت قراءه كتابات عبد الجواد ياسين مرة تانية علشان أعرف أكتب اللي هم كام ورقة اللي أنا قدمتهم في الورقة اللي الأستاذة سماء يعني طبعا جهدها مشكور جدا في إنها تخرجها بالشكل الجميل ده هو. فالحقيقة عبد الجواد ياسين إنسان رائع، يعني أنا شاكر جدا لجمال عمر إن هو أتاح لنا الفرصة دي إن إحنا نتكلم عن حد في قامة عبد الجواد ياسين. وانا اتمنى، وطبعا انا حزين ان هو ما شاركش، واتمنى انه يدعى للقاء ثاني، واتمنى انه جمال عمر يعني يلبي لنا الدعوه دي في التوقيت اللي يناسبه، لانه انا عارف انه احيانا كمان قال عشان كنا يعني نرتب لقاء معاه، لا يعني بيبقى برضه هو ارتباطاته العائليه وارتباطاته الشخصيه واهتماماته ممكن تحول دون تحقق ذلك. فاتمنى ان استاذ جمال يعني يرتب لنا ميعاد ويبقى في لقاء تاني في المستقبل. وأنا شاكر جدا جدا وسعيد بالمشاركة اللي أنا شاركت بيها، وأتمنى تكرارها في مشروعات أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. معلش طيب ممكن أتدخل بقى، لأن أنا مش عارف اعمل استعمل التليفون وارفع ايدي من التليفون ازاي. اتفضل. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت شايفين استاذ. ان انا يعني متطفل وداخل في اي العفو يا لخفه، دكتور محمد، في اي العفو. لخفه يعني، فالتليفون هو اللي عامل كده مش انا والله. طيب اولا انا يعني مش عارف، انا يعني منذهل بكميه الجهود المبذوله والكلام اللي اتقال ده، ده يعني فوق تصوري يعني. واشكر كل القائمين على العمل العظيم ده، واشكر انهم اتاحوا الفرصه ليا كمان ان انا يعني اساهم فيه ولو بشيء بقدر ضئيل جدا. انا بنظر لعبد الجواد ياسين باعتباره حالة فكرية يمر بها الإسلام، يعني أنا ما بنظرلوش كشخص فقط ومفكر يعني بصفة شخصية، أنا بنظر ليه في خلال يعني كحالة بيجسد حالة فكر إسلامي بيمر بمرحلة عصيبة جدا زي ما مر بها على يعني على تاريخه الطويل. إنما بتطلع ليه أن يكون في معاملة أخرى و توجه آخر واستفادة من الفكر الإسلامي المعاصر. وعشان كده يعني أشار البعض إلى إسهامات فكرة عبد الجواد ياسين في إبراز نوع من الفكر المعاصر، وزي ما أشار برضو جمال عمر النكاش إلى أنه أجيل، يعني حوار أجيال، حوار أجيال في الفكر المعاصر والصراع معه والتحديات اللي بيواجهوها واللي واجهها من قبلنا من 100 سنة و150 سنة مجددين آخرون. على الله نقدر نعمل إحنا حاجة يعني مؤثرة أكثر في التاريخ الإسلامي. هنا أنا عايز أقول دوري، أنا ببص للموضوع إزاي. أنا باعتبار حياتي في أمريكا وقضاء ما يقرب يعني ما يزيد عن نصف عمري في الحياة في أمريكا واتصالي بالمجتمع الأمريكي وبالمسلمين في أمريكا، يعني لي نظرة أتمنى أن الفكر المعاصر يسهم في إضاءة عقول المسلمين في أمريكا باعتبار المجتمع اللي أنا يعني عشت في وسطه. أنا دائما مهتم بالفكر المعاصر في الإسلام، ومن سنوات بسبب الطلاب اللي درستهم او مروا بالفصول اللي درستها والكورس اللي عملتها مخصوص عشانهم الطلاب المسلمين، لا زالت يعني المرحله طويله جدا والمشوار طويل في ان الطلاب دول هم الاجيال اللي احنا بنواجهها دلوقتي وبنحاول نفتح عقلها، الاجيال اللي بيمثلوا نوع اخر من الفكر الإسلامي أو فكر المسلمين. أنا مهتم جدا بأن احنا ننظر إلى الفكر المعاصر الإسلامي ككل، يعني ما ننظرلوش في مجتمع معين أو بيئة معينة، إنما ننظر الفكر الإسلامي في العالم كله. وطلبت بأن يكون في دراسات مقارنة مثلا بالفكر الإصلاحي الإسلامي في بلاد إسلامية أخرى غير عربية، وأنا مهتم بالفكر الأمريكي أو المسلمين في أمريكا. المسلمين أصبحوا أغلبية في أمريكا كبيرة جدا ولهم وزن ولهم رأي ولهم، والمجتمع الأمريكي مختلف عن المجتمعات الأخرى وخصوصا المجتمعات الإسلامية العربية وغير العربية، والإسلام بيعزى إليه أو بيتهم بأنه هو سبب تخلف هذه الشعوب. طب المسلمين اللي عايشين في بلد متقدم ويستطيعوا المساهمة فكريا بطريقة أخرى في الإصلاح الإسلامي ويوردوا إلى الأفكار الإصلاحية في ظل جو من التحرر المتاح لهم في أمريكا، دورهم إيه؟ مفروض يعني نعمل إيه؟ وعشان كده يعني أنا دائما كان عندي فكرة قديمة في إنشاء معهد للفكر الإسلامي المعاصر برضو بوحي من الطلاب اللي درست لهم والبيئة الإسلامية واختلاطي ومساهمتي في إنشاء مركز اسمه الأزهر، مركز إسلامي لكن بيتحول بقدرة قادر إلى أن يكون جامع زي الجوامع الثانية، بينجح بيجنح إلى تمثيل الفكر الإسلامي التقليدي المنغلق على نفسه اللي مستورد مع عقول الناس المهاجرين. فالدور المعهد الفكري المعاصر في أمريكا أنه ينقل تجربة الإصلاحية أو الفكر الإصلاحي من العالم الإسلامي ككل إلى أنه يستثمر في ظل الحرية المتاحة للمسلمين في بلد زي أمريكا. معلش أنا طولت شوية، لكن ده كان يعني همي من أكثر من 40 سنة أشتغل في أمريكا و50 سنة في التدريس في الجامعات الأمريكية والجامعة الأمريكية في القاهرة، حتى مش في داخل، مع إني خريج أزهر لكن رفضت العمل في الأزهر لأني أتطلع إلى أن أفكر بطريقة أخرى غير إني أكون جزء من المنظومة التقليدية اللي بتجتر الكلام عن الإصلاح لكن ما عندهاش فرصة ومقيدة، وعقول الإصلاحيين فيها محجور عليها، غير حرة في التصرف وغير حرة في التعبير عن نفسها بصراحة وبإعلانية. شكرا، معلش أنا آسف على الكلام الطويل، لكن حبيت أن أنا أعبر عن فكري في هذا الموضوع. شكرا يا دكتور محمد. طب السؤال لحضرتك مني انا، يعني شايف موقع كتب عبد الجواد ياسين ايه؟ يعني لو عندك يعني هؤلاء الطلاب، مش دي يعني تبقى مادة مناسبة ليهم ولا ايه رأيك؟ هنا في سؤالين، ده سؤال ظريف جدا. من ضمن الافكار اللي بحملها في ذهني لمعهد الفكر الاسلامي المعاصر هي ترجمه هذه الاعمال، لان برضو اللغه حاجز كبير جدا. اذا درست كورس فانا ممكن انقل اليهم موجز او مضمون بعض الافكار، والافكار دي مش بس من اللغه العربيه، في اللغه في لا شك ان في باكستان والهند واندونيسيا وماليزيا مفكرين اسلاميين يستحقون ان الفكر اللي بيفكر بطريقه اخرى ان ينقل اليوم هذا الفكر في اللغه الفرنسيه او بالانجليزيه. انا طبعا ممكن نتكلم في اللغه الانجليزيه، ويمكن الدكتور باقي العظمه يعني يلقي ضوء على الافكار اللي احنا ناقشناها سوا في تقديم بعض افكار المصلحين او المفكرين المسلمين المعاصرين. ويعني هو عنده ما يمكن ان يقال بكثره عن هذا، لكن الحاجز اللغوي حاجز بيمنع وصول هذا الفكر الى المتكلمين بلغه اخرى. طيب انا عندي سؤال برضو تاني، بما ان احنا بقى بنتناقش في النقطة دي. انت حضرتك اتكلمت عن حاجز الفكر، بس انا عندي سؤال تاني الحقيقة، وانا عايز ارجع هنا لكلام محمد صلاح عن عبد الجواد ياسين، لان هو بيقول ان عبد الجواد ياسين ما حاولش تأويل النصوص، ولكن اتعامل مع الموقف، يعني الاجتماع يعني اتكلم عن الاجتماع مش البشري، وتأثيره في النصوص او مع النصوص، تعامله مع النصوص، ما بحاولش أولها. وأنا يعني اللي أنا فاكره، اللي أنا يعني بحاول أقوله، إن الموقف ده وصل له عبد الجواد ياسين بعد برضه مرحلة، يعني بداياته ما كانتش كده، وأخد سكة على بال ما يوصل للنقطة دي. المنهج ده في حد ذاته ما بيبقاش مقبول عند ناس كتير، يعني يبقى من البداية كده السكة واقفة، لأن هما مش ده اللي هما عايزينه. يعني لازم، يعني محتاجين مدخل من خلال النصوص يديهم الشرعية التعامل معاها بالشكل اللي بتاع عبد القادر ياسين. فأنا عايز أعرف لو دي وجهة نظر، يعني أو هل ده حقيقي ولا أنا بيتهيأ لي؟ أسمع محمد صلاح لو عنده تعليق، ومتهيألي برضو أحب أسمع الدكتور عبد الباسط هيكل وجهة نظره في النقطة دي تحديدا. يعني هل هو مناسب كده، ولا كأنه محتاج تمهيد؟ الناس محتاجة تمهيد عشان توصل له. لا، اسمح لي بقى اعلق على النقطه دي، ويمكن السبب يا هي ريت يا السبب ريت في فشل وصول يعني الفكره اللي انا كنت بسعى اليها من خلال تاسيس هيئه اسلاميه في امريكا متميزه بانها تكون معبر للفكر الاكاديمي للجمهور المسلم. فواضح جدا ان الفكر اللي احنا بنتكلم فيه ده دلوقتي مقصور على فئة قليلة من الناس، لأن الوصول إلى عقلية المسلم العادي أو المسلم حتى المتعلم، منهم دكاترة الأطباء يعني، ومنهم مهندسين، منهم الراقيين فكريا في العلوم الحديثة exact sciences، لكن فكرهم الإسلامي كما نعلق عليه دائما إن بي switch off their brains، يعني بيقفلوا بيقطعوا الكهرباء عن مخهم لما يخشوا المسجد. فكونوا مسجد بالنسبة لهم يعني بيحتل في فكرهم فكر معين أو طريقة معينة في التعامل، هو مسجد للعبادة والتعبد لكن ليس للفكر. فكانت محاولتي في الوصول إلى عقلية المسلم الأمريكي اللي في ذهني مفروض يكون متفتح وسهل الوصول إلى عقله، كانت يعني خيبة أمل كبيرة جدا، لأن تحتاج إلى فعلا زي ما قلت حضرتك إن فعلا واحد يجيد الوصول إلى هذه العقلية عن طريق المأثورات، عن طريق المألوف لهم سماعه، ثم يعينه بالأفكار الجديدة. دي مش مهارة موجودة متوفرة عند كل الناس. أنا ممكن أتخيل الدكتور عبد الباسط عنده المهارة دي أكتر مني كتير جدا جدا، أنا ما أعرفش أعملها. يعني الخطيب اللي موجود حاليا اللي عيناه في الأزهر الأمريكي، يعني عنده الفكر المتفتح، في نفس الوقت بيجد صعوبة كبيرة جدا إنه يوصله لعقلية الجمهور، فبيضطر إن هو يستعمل كل الأساليب التقليدية وهكذا. فالربط بين التراث والفكر المألوف والنصوص المألوفة وتأويلاتها وبين الفكر المعاصر يحتاج إلى مهارة خاصة. وأحب أسمع فعلا من محمد صلاح ودكتور عبد الباسط عن إسهاماتهم في هذا الموضوع. وعن موقع كتابة عبد الجواد ياسين في الحتة دي تحديدا يعني. تفضل يا محمد. أشكرك جدا دكتور محمد، وأشكرك جدا دكتور أكمل. هو بداية هي إشكالية التأويل، إن هيجي وقت زي ما بيسميه المستشار الانسداد التأويلي. التأويل ليه معنى ضيق اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة، ده إشكالية لغوية. مهما صرفنا اللفظ عن ظاهره لازم يكون فيه قرينة، وبرضه لازم تكون يعني متابعة للغة العرب. يعني اللي بيحصل دلوقتي من بعض الاتجاهات البسيطة يعني التأويلية، إن هما بدأوا يأولوا تأويلات بعيدة جدا عما تحتمله لغة العرب، وبعيدة جدا يعني تأويلات حتى بعيدة عن التأويلات الباطنية الكلاسيكية يعني. نعم. فهنأول ثم نؤول ثم نؤول ثم نؤول، كل ما يتغير الواقع والاجتماع كل ما سنغير التأويل حتى نضع نص كامل. إذا النص الأصلي هننتج نص أصلا، فهنفكر برضو تاني بالنص مختلف تماما نص الأصلي. لكن زي ما تفضلت يا دكتور أكمل، هو في الحقيقة طبعا لما تدخل للناس براجماتيا، يعني المسألة بقى هنا براجماتيا، لما تدخلهم بالنص ونقول له لا النص يحتمل هذا الوجه، وكلمة مثلا واضربهن، وانا عارف الدكتور اكمل بيبتسم. لما ندخل لهم مثلا يعني بالنص هيؤثر، نقول والله واضربهن دي مش معناها ضرب اصلا يعني، وحتى ضرب الرقاب مش معناها ضرب الرقاب حتى زي ما بيحصل يعني. هيكون الى حد ما او حتى اقل يعني انفلاتا بيكون التأويل يقول لا النص يحتمل هذا المعنى أقرب للقلوب. لكن عبد الجواد ياسين لم يغيب النص بالكلية، لم يغيب الدين. عبد الجواد ياسين أعاد تعريف الدين. هو النص موجود بأخلاقه الكلية بالمطلق الذي فيه، الله والأخلاق كلية تمام، يعني خذ العفو وأمر بالعرف موجودة تمام، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، موجود إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ما هو نص. هو عبد الجواد ياسين بدل ما يمسك اللفظ ثم يصرف هذا اللفظ عن ظاهره ثم يعيد تأويله ثم يعيد تأويله، حتى الاجتماع متطور ومتغير، والنص المفروض إن هو يعامل كأنه ثابت. مهما كان حجم التأويل ستكون هناك لحظة ما يسميه بالانسداد التأويلي، لن يستطيع العقل التأويلي أن يواكب حركة الاجتماع. فما الحل؟ أن نقرأ النص نفسه ونقسمه كما يقول عبد الجواد ياسين إلى مطلق. هذا المطلق هو الذي صالح لكل زمان ومكان، لأنه مطلق، لأنه لا يعدو كون الله والأخلاق الكلية. حتى في اللاهوت الله كفكرة والأخلاق الكلية لا تطبيقاتها على الواقع، فبالتالي النص موجود، النص موجود وحاضر، لكن هذا النص يقرأ بطريقة أخرى، يقرأ بالتفريق ما بين حتى ما يسميه عبد الجواد ياسين بالاجتماع المنصوص. ليس ما كونه موجود في النص فهو نص يعني ملزم بحرفيته تمام وأبدي ومطلق ومفارق حتى لو موجود النص، هو اجتماع لكن اجتماع منصوص، لكن النص حاضر أيضا تمام بمطلقاته. يعني الأقل جذرية من عبد الجواد ياسين يقول حاضر بمقاصده، المقاصد المشهورة، لكن عبد الجواد ياسين تجاوز حتى فكرة المقاصد لفكرة أكثر راديكالية هي المطلق. فطبعا ده مش لن يكون سهلا على العقل العربي والإسلامي وعقل الديني. ودي بالمناسبة عبد الجواد ياسين ليس مصلحا إسلاميا يعني فقط، عبد الجواد ياسين يقرأ العقل الديني بما هو عقل ديني. هو يقرأ العقل الديني يعني في اللاهوت في الدين التدين، يقرأ العقل الديني الإبراهيمي في ضوء ديانات الشرق الأقصى في اللاهوت وضوء ديانات الشرق الأدنى. هو يقول أن هناك مشترك بين العقل الديني كله اللي هو المشترك المطلق، لكن ده طبعا لن يستوعبه العقل المتدين التقليدي، لكن هو يعني عبد الجواد ياسين لا ينطلق من منطلق براجماتي ما الذي ينفع مع الناس، وينطلق من منطلق معرفي غير ايديولوجي. والمناسبه دي احب برضو اكرر ان عبد الجواد ياسين في تفريق في حفاظه على مساله الدين لا ينطلق من منطلق ايديولوجي بل معرفي. لماذا؟ لانه لا يقول بان مساله الله، مساله الايمان بالله هي مساله موضوعيه، هي يقول هي مساله ذاتيه، هي مساله ذاتيه والذات متحصنه بذاتها، هي مستقلة، هي بمنع عن أدوات الاجتماع، بمنع عن أدوات الأنثروبولوجيا. إمتى يكون يقول والله هذه حقيقة أستطيع أن يعني أضعها على طاولة النقد وأستطيع أن أحاجج عليها؟ هو يقول هي موجودة، هي موجودة كواقعة حضورية في الذات، يعني هي حاضرة في ذاتي. هل الاجتماع هيدخل كمان جوه ذاتي يعني؟ فهي دي المسألة، يعني المسألة إن مسألة التأويل بسبب فكرة انسداد التأويل لا تصلح، لكن هذا لا يغيب النص، ولكنه يغيب أو ينحي إلى حد ما هو اجتماعي في النص مهما كان لصالح ما هو مطلق. وشكرا. شكرا يا محمد، إجابة جميلة الحقيقة. طيب دلوقتي أنا سعيد إن النقاش بدأ يحتدم. أنا شايف الدكتور وائل العظمة رافع إيده والدكتور وائل الخشاب كمان، بس أنا كمان شايف الدكتور عبد الباسط فتح الكاميرا، أتمنى يكون ده معناه إنه عايز يعمل إسهام انا وأنا مش عارف نكشت لك. بس هي برضه انا عايز اسال السؤال اللي كنت بساله من جمال قبل ما ابدا. مساء الخير طبعا، مساء الجمال. وحشين جدا جدا، يعني لو قعدت اتكلم من هنا لبكره عن محبتي قد ايه مش هتعجز الكلمات. جمال عمر اخ وصديق حبيب وعزيز، ومن الناس اللي لها اثر كبير في نفسي وكل الناس الجميلة اللي موجودة حقيقي، كلهم ناس يعني في القلب حقيقي بكل معنى الكلمة، وصلهم تفكير شجرة، يعني هستخدم تعبير الإخوان المسلمين شجرة مباركة. وإن شاء الله تظل مسمرة كده ومنبتة، وأنا بعتذر وأقرر اعتذاري لعدم المشاركة في الندوة التي كانت مجدولة لظروف نفسية، ظروف نفسية وضغوط، ضغوط محبة من الأزهر وضغوط محبة من الواقع الاجتماعي الحمد لله، فكل المحبة يعني. وأنا يعني لو هشتبك بس اشتراك صغير، يعني أنا يعني أختلف مع فكرة إن إحنا كأننا بنقول لا إحنا لن نؤول ونحن سنعالج النص أو سنقدم مقاربة أنثروبولوجية، فهو ديت القراءة يعني، ونحن أمام مقاربات وأمام مناهج وأمام مداخل. النص يتحمل أكثر من مقاربة، قراءات سياقية ممكن، درس تأويلي فكرة إننا النهاردة دراسة الدين ودراسة النص في سياقاته الاجتماعية وأهمية اللي أنا أستفيد من علم الاجتماع التطبيقي. ففكرة في فكرة أصولية أو فكرة أدارت بالعقل المتدين عبر تاريخنا، هي فكرة التوحد مع المنهج، أن أحول المنهج لدين، أو أحول مدرسة دينية أو مدرسة علمية، سواء كنت أنا أصولي أو مدرسة أصول الفقهية قصدي تحديدا، أو المدرسة الإخبارية ما يطلق عليها السلفية، أو المدرسة العرفانية زي المدرسة الصوفية، أنا أسميهم مدارس اللي أنا أتوحد معها وأتعامل معها على أن هي الدين، وأتعامل معها على أن هذه ينبغي أن تكون المعرفة المثالية. من الممكن أن أكون حداثي أو ابن المناهج الحديثة وأتوحد مع منهج بناء أشهر، وافترض فيه الكفايه، واقول ان هذه هي المقاربه وان هذه هي العلاج. ودي يمكن انا نقطه يعني بختلف فيها في من يقول بكفايه التاويل وفي من يقول برفض التاويل. يعني كلا الطرحين انا اراه هو طرح يعني غير دقيق، طبعا مع حبي وتقديري للمستشار، ومقاربه المستشار وشغل المستشار بالنسبه لي مهم جدا، انا تعلمت منه كتير جدا. ويعني انا من الحاجات اللي كنت بحبها في نصر لما اجي اشتغل عليه، وجمال ما بيعجبوش الموضوع ده، ان انا ادور على الحته التطبيقي، يعني اشتغل ازاي تطبيقي، ازاي اطبق. وبرضه كنت بحب في المستشار في شغله التطبيق، ازاي بتشغل المنهج، ازاي بتمسك المقص وبتشتغل بيه. فانا ده انا اتعلمت كتير جدا جدا من المستشار. وتظل الاشكاليه اللي حضرتك طرحتها، وهي الإشكالية الكبرى، كيف من الممكن أن، واللي طرحها الدكتور محمد عيسى الحبيب العزيز، يعني هي فكرة برضو كيف نصل، كيف تصل إلى بهذه الأفكار وبهذه الخطابات وللمجتمع وللناس يعني. وده هيرجع تاني لفكرة في كام نقطة أساسية وجوهرية عمالين نأكد عليهم، هي التالي هتعمل النقلة. ومن أهمها ما طرحه المستشار فكرة الثلاثية، هو لم يطرح ثنائية ولكن طرح ثلاثية، الدين والتدين والديانة، ده إعادة اكتشاف لطبيعة الدين داخل الاجتماع. أنا أظن إن ده مهم جدا كمقدمة لو إحنا قبلناها أصلا أو الناس بدأت تتقبلها. يعني مرة أخرى كل الشكر وكل المحبة يعني. شكرا يا دكتور عباس. طيب مش عارف ليه الدكتور وائل العظمة نازل ايده، هل مش عايز لا، يتكلم أنا ولا عندي تعقيب على كلام دكتور عيسى، فمش عايز أقطع النقاش، ممكن أتكلم بعدين بس يخلص يعني هذا الموضوع، هذه النقطة بالذات. طيب خلاص، يبقى ناخد دكتور وائل الخشاب وبعدين نرجع لك يا دكتور وائل. ممتاز. تفضل يا دكتور وائل وليد. صباح الخير ومساء الخير على الجميع. أنا يعني كنت عاوز أعلق سريعا على حاجة قالوها أكتر من مشارك، إنه يعني أحيي الجهد اللي بذل في تنظيم الاحتفالية الخاصة بالمستشار عبد الجواد ياسين، لأنه يعني بيقدم إضافة حيوية في مجال من المجالات الهامة اللي بنشتغل أو اللي إحنا مشغولين بيها في صالون تفكير. وكنت برضو يعني أحيي الملاحظة اللي أشار ليها الدكتور أكمل لما أتكلم عن إنه يعني الأعمال الأولى للمستشار عبد الجواد ياسين ربما مش باين فيها بوضوح هذا الحسم في التركيز على جانب الاجتماع في التعامل مع النصوص. كان في يمكن تركيز أكثر على ما يمكن أن يسمى مقاربة عقلانية ومقاربة تأويلية للنصوص. أنا شخصيا قراءتي للقضية بغض النظر عن شغل المستشار عبد الجواد ياسين، يعني كنت طبعا بوضوح يعني أفضل شغله المتأخر اللي هو فيه حسم في مسألة الاهتمام بالسياق الاجتماعي وبالتأثير الاجتماعي وبتفاعل النص مع المجتمع اليوم، لأنه في رأيي هو ده الموقف الأكثر حيوية، ولأنه ده موقف برضه له أصول في التراث. أنا شخصيا شايف إنه يعني بسبب زيادة نموذج معرفي معين في القرن الحادي والعشرين ومن نهاية القرن العشرين، إنه دايما لابد أن ننطلق من النص للحفاظ على مصداقية معينة، وبالتالي نحل التناقض بين النصوص وبين الواقع، بين النصوص وبين تجليات مختلفة للعقل. طبعا كلمة العقل دي كلمة فضفاضة يعني. في العصور الوسطى كانوا شايفين إنه العقل يرى إنه أيوه الإنسان اتعمل من شوية طين واتنفخ فيه. النهاردة العقل بالنسبة له ما يقدرش يتعامل مع ده بنفس البساطة. العقل مسألة متغيرة، لكن اللي أقصده إنه يعني تعاملنا اليوم بعقل اليوم لو حبينا نقول مع النصوص، في رأيي إنه مش لازم يكتفي بالوقوف عند مسألة التأويل، وإنما يعني ممكن نرجع إلى الأصول ونفتكر مسألة الاجتهاد. يعني ما يروى عن عمر بن الخطاب إنه هو مثلا خلق الحد الفلاني وأوقف العمل بالحد الفلاني، أعمل السياسة الفلانية الضرائبية وأوقف العمل بالسياسة العلمية الضرائبية. ده مش تأويل، ده اجتهاد. الراجل قال والله أنا دلوقتي المسؤول، أنا قررت أعمل كذا. وده يعني مش بس يعني موقف أنا بحتمي فيه بشرعية عمر بن الخطاب كما وصلتنا الروايات عنه، وإنما ده يعني العقل البسيط، يعني common sense، يعني العقل اللي ممكن نسميه، الحاجة اللي ممكن نسميها العقل المشترك، اللي هو يعني مش لازم ننفق وقت طويل في إن إحنا نؤول هل مثلا لازم الست تورث نص الراجل ولا لأ، ولا هل نؤول مثلا الزوج من حقه يضرب مراته ولا لأ. ده يعني ده ممكن أنا شخصيا بعمله من باب نفعي وانتهازي يعني، إنما أنا مش محتاج إن أنا أفكر النص بيقول لي أضرب مراتي ولا لأ، ولا أقتل غير المسلم ولا لأ. الموضوع ده يتحل بالاجتهاد مش بالتأويل. أما بقى يعني مسألة، دي مسألة أشار ليها الدكتور محمد عيسى وأكثر من مرة في مداخلات سابقة، يعني مسألة نشر المجهود، الشغل، المعرفة اللي احنا بننتجها بلغة غير العربية. فأنا يعني أعتقد إنه حان الوقت إن احنا ولو مرة كل موسم نعمل مداخلة باللغة العربية، آسف، باللغة الإنجليزية. وعلى فكرة احنا ممكن كمان نعمل مداخلة باللغة الفرنسية، لأن أنا مش عارف صالون تفكير بقى فيه فرانكوفونيين كتير وناس من شمال أفريقيا. فيعني يعني أنا أدعم بشدة إن احنا نعمل مرة في كل موسم، يعني مرة في رحلة الشتاء ومرة في رحلة الصيف مثلا، محاضرة بلغة غير لغة القرآن، لأنه أظن إن ده يثري النقاش، بيوسع مجالات التفاعل بيننا. لأنه لما يعني الناس اللي منا بيشتغلوا بأكثر من لغة أكيد شافوا ده بشكل مبني على الممارسة البسيطة، يعني الواحد لما بيفكر بالإنجليزي غير لما بيفكر بالعربي بيوصل لحاجات مختلفة ومقاربات مختلفة. فأنا يعني أرشح هذا وأتبرع بأن أنا أعمل محاضرة ما يوما ما بإذن الله، لو هذا الموضوع لاقى قبولا يعني، بلغة غير اللغة العربية. ودام مجهود صالون تفكير ودام جهد المجموعة النواة الصلبة للصالون، وأخص بالتحية الدكتور أكمل والأستاذة إيه والمرشد الأعلى الأستاذ. المرشد، شكرا يا وليد. يعني احنا كمان ممكن نعمل بالدنماركيه وبالهولنديه وبالالمانيه، يعني انا ممكن اكشلي نعمل حاجات كتير قوي يعني. ده طيب بيسلمك يا جمال تسليم أهالي، قال لك المرشد الأعلى. بيدوروا على واحد في لبنان دلوقتي. ربنا يستر. طيب طبعا دلوقتي نستمع للدكتور وائل العظمه. انا عايز اقول حاجه صغيره بس قبل الدكتور وائل. انا بيبهرني في موضوع عمر بن الخطاب ومواقف الصحابه الاحساس بامتلاك الدين، يعني هم هو بتاعهم، الدين بتاعهم، مش كأن واحنا بنتعامل مع ديننا كانه لازم حد يقول لنا نعمل ايه، يعني هو مش بتاعنا خالص يعني. بس دي ملحوظه جانبيه يعني. ده احب اسمع لحضرتك يا دكتور وائل. طيب أنا أولا أريد أن أشكر جمال عمر وتفكير، يعني بفضل التفكير قرأت كل كتب علي مبروك وكنت لم أسمع به سابقا، والآن أقرأ يعني الكتاب الثالث السلطة، الدين والسلطة، للمستشار عبد الجواد ياسين. ف يعني هذا شيء حقيقة رائع ويتيح فرصة للنمو بشكل متسارع. تعقيبا على كلام الدكتور محمد عيسى، يعني أنا عندما ذهبت لأصبح طالبا مرة ثانية وعملت الماسترز في مدرسة شيكاغو، لاحظت بأن هناك تياران في الجامعات الأمريكية. طبعا أعمم قليلا ولكن لابد من التعميم. يعني واحد هو تيار صوفي على لسان أحد الأساتذة الذين اجتمعت بهم بأنه لا غير مهتم بأي شيء سوى أن يقرأ مخطوطات القرن الـ12 الميلادي، غير مهتم بما يحدث في العالم اليوم. وطبعا هذا كان العكس من وضعي، لأني أتيت من العالم الممارسة والكلام والنقاشات إلى عالم يعني لأدرس وأرى ماذا هناك في عالم الأكاديمية. وهذا النوع من الفكر والكراسي التي تنشأ في أمريكا تمول من دول عربية غنية جدا لن أذكرها، لأنهم يعتقدون بأنه بهذا الشكل هذا فيه نوع من مقاومة quote unquote يعني الفكر الإخواني، هذه الثنائية في التفكير يعني في الدول الأخرى. وهناك طبعا تيار آخر معادي للإسلام، برنارد لويس وإيش اسمه هذا يعني من هناك في بعض الجامعات. فالحقيقة هناك حاجة ماسة كما قال دكتور عيسى لأن يكون هناك إسلام باللغة الإنجليزية، يعني وهناك حاجة للترجمة. والدكتور عيسى يعني أشرف على مشروع دام عدة سنوات في بريغهام يونغ يونيفرسيتي ايش اسمه محل ما في تعدد زوجات، ايش اسمه الولايه. على كل حال فيوتا، بولايه يوتا، وكان مشروع رائع لترجمه الكتب الكلاسيكيه. نحن نحتاج لترجمه المستشار عبد الجواد ياسين، نحتاج لترجمه علي مبروك، لا توجد هنا. ولكن لفعل هذا نحتاج إلى، يعني لا يمكن أن يقوم بهذا شخص واحد، هناك حاجة لمؤسسة وحاجة لمجموعة من المترجمين المحترفين لأن يكون هناك كتاب مقبول أكاديميا، يعني مترجم ترجمة شبه حرفية يعني، أو خليني أقول ترجمة أمينة لهذه الكتب، وأن تنشرها بعض المؤسسات أيضا التي يعني تكون على مستوى عالي مثل أكسفورد أو راوتليج أو كامبريدج. ولكن ريثما يحدث هذا يمكن أن نبدأ نحن، يعني وعم فكر مع الدكتور عيسى بأنه نكتب بالإنجليزية خلاصة كما فعل جمال عمر باللغة العربية مع علي مبروك وغيره، نكتب أشياء تكون أمينة لفكر علي مبروك ولكن ليست ترجمة يعني شبه حرفية، بشكل أنه يشرح للناس وغيره من المفكرين. ونرجو أن يعني يقلع هذا المشروع إن شاء الله. وأيضا فكرة يعني محاضرة أو محاضرتين، واحدة بالإنجليزية واحدة بالفرنسية كل 6 أشهر، أعتقد يعني فكرة يجب أن آمل لها أيضا أن تبحث أكثر وأن تنطلق. ومع الشكر، مع الشكر. شكرا جزيلا دكتور وائل. طيب انا شايف مع محمد مدحت رفع ايده، بس انا كنت عايز اسال سؤال. دكتور بقى عبد الباسط كان قال انه انت عايز تقول حاجه. دكتور عبد الباسط كنت قلت بتدور على رفع الايد وكده دور على القلب. افندم. بدور على القلب. فهل وجدت القلب؟ وهل عندك حاجه عايز تقولها يا دكتور عبد الباسط، ولا اخلي محمد يتكلم؟ استاذ محمد مدحت. تمام، دكتور أبسط غالبا ما عندوش حاجة عايز يقولها. طيب أستاذ محمد مدحت اتفضل. مساء الخير عليكم وتحياتي ليكم، والحمد لله ان انا عرفت اشارك محاضرة ختامية. والله انا عايز اشكر صالون تفكير والقائمة على صالون تفكير على الموسم اللي اتكلمت فيه عن المستشار القاضي عبد الجواد. والله انا كل اللي اقدر اقوله عن القاضي عبد الجواد ان هو اثار عمل تاتش لي انا وفتح المدارك بتاعتي، وكل اللي اقدر اقوله ان المستشار كتب حيثيات هو ما كتبش مرافعات، هو كتب حيثيات، وهو اللي كان المدعي والمدعي عليه، وكان وكيل النيابة، وفي الآخر كتب حيثيات الحكم، وهو كان عنده القدرة والشجاعة الكافية إنه يدي لك حكم واضح وصريح عن المدونة بتاعتنا والأفكار اللي إحنا الموجودة معانا، الأفكار الاجتماعية معانا، وأنفع عن الإسلام من أي إن هو يكون مصدر لأي نظرية سياسية، وأنفع عن الإسلام برضه إن هو ملوش تشريعات، وإن التشريع بوجه عام هو من الاجتماع. وأعتقد إن الحاجة الأساسية اللي أنا شايفها عن المستشار إن هو أعاد الإيمان، هو لم يترك الإيمان، هو قال إن الإيمان هو أكيد المستشار عنده تجارب شخصية بحكم يعني نشأته، بحكم إن هو كان سلفي، وبحكم إن هو انفتح على الثقافة والفلسفة، فبالتالي كل الأفكار دي قعدت تتخانق معاه زي أي واحد فينا، زي الإنسان العادي الطبيعي، لما الأفكار بتاعته بتزيد شوية بتلاقي حاجات تانية، فهو عاش كل التجارب اللي الإنسان العادي عاشها بشكل أو بآخر، وكمان كان عنده بعض من المشاعر الغضب وبعض من الهروب، فتجربته الشخصية قال زي ما قال كانت، احنا كانت قال أحيا الألوهية علشان حماية الأخلاق. أعتقد إن التجربة الشخصية للمستشار عبد الجواد ياسين والمسج الأساسية اللي كان هو بيركز عليها هو الإيمان، قال إن الإيمان شيء أساسي في الصفاء النفسي للإنسان، وعرض الفكرة بتاعت الإيمان، وحتى كمان في بعض المقولات بتاعته إن هو كان بيقول لك أنت ما أنتش الاحتياج لنص أو مشروع أو منظومة تشريعية عشان تقت الإيمان فيه وتحس بتلك النقطة البعيدة أو القريبة، خصوصا مع إحساس الظلم عليك اللي يقع عليك، فأنت في احتياج لهذه الإيمان واحتياج لهذه الألوهية علشان على الأقل تشكلها همك وتفضفض ليها في بعض الأيام. وهو على ما أعتقد أنها كانت المسج واضح، هذا الفراغ مستحيل انك تعرف تتعايش بيه نفسيا بشكل او باخر يعني. وكان عنده القدره ان هو يصدع بهذه الكلام بشكل واضح وصريح من غير لف وكلام، من غير لف ولا على الحكم، انا بكتب مش محامي، انا بدي لك، انا عملت المحكمه، انا كنت فيها المدعي عليه، وانا اللي كنت اللي برفع القضيه، وانا كمان وكيل النيابه، وانا شفت كل الخصوم وشافهم هو بتجربه شخصيه، لان هو كان في الشوز ديت يعني، وقال الحكم بتاعه. صراحه الحاجه الجميله برضه عن المستشار ان هو في الطريقه في الكتابات بتاعته عنده شذرات، بس مش شذرات اكثر اضاءه، ما فيهاش وحده الا شذرات معينه يعني. انا اتذكر وهو كانوا الناس كلها بيقولوا على سبينوزا، حتى الكتاب الغرب، إن هو موحد يعني، وحد ما بين الطبيعة والله، بس أعتقد إن هو في نص له يعني كتبه كده مداري يعني، قال إن هو حط شاف فكرة الإله هي عبارة عن فكرة بسيطة حاوية لكل الوجود، وبعد كده ربطها بالطبيعة، وربطها هما الاثنين بالضرورة، وربط قال لك يبقى احنا كده نقدر نقول على سبينوزا هذا الواحد الجليل يعني. فأنا أشكركم وسعيد بالمشاركة معكم يعني، شكرا لكم. شكرا جزيلا وشكرا على مداخلتك يا محمد. طيب في كمان رغد هي رفع ايدها. طيب انا بقترح ان هناخد مداخلة رغد، وبعدين في ايمان عايزة في فيديو هتعرضه، وبعدين جمال عمر يختم عشان ما نقعدش اكتر من ساعتين، بس ما نشوف يعني لو في حد تاني رفع ايده ممكن ناخد. اتفضل يا رغد. طيب مساء الخير عليكم جميعا. أنا هتكلم كلمة مقتضبة أقول فيها إمتى تعرفت على عبد الجواد ياسين وماذا يعني لي عبد الجواد ياسين. أنا عرفت عبد الجواد ياسين عن طريق صديق عزيز. أنا كنت قريت كتاب دوامات التدين بتاع يوسف زيدان في 10 سنين مثلا أو أكتر، وكتبت على الفيسبوك إعجابي بالكتاب لأن أنا انبسطت كتير لما قريته، وما زلت رأيي إن هو كتاب كويس. وبعدين لقيت صديق بعت لي بيقول لي أنا قريت دوامات التدين ورأيي برضو إن هو كتاب جيد، بس لو عايزة، لو أنت ده الكلام ده عجبك وعايزة تدوري على كلام أعمق وتأصلي للأفكار اللي أنت قريتيها ده بشكل يعني أهم ويعني أعمق يعني باختصار، اقري عبد الجواد ياسين وسمالي كتاب الدين والتدين. والحقيقة عن جهل مني، ده كان أول مرة أسمعه فيها عن عبد الجواد ياسين. وعمل الأكتر من كده كمان إن هو قابلني واداني كتاب، هو كان مهتم للدرجة دي يعني إن أنا أقرأ. فأنا قريت الدين والتدين وانفتحت لي آفاق عظيمة. أنا انبهرت بالكتاب فعلا، انبسطت بيه كتير وكنت برجع لكتير منه، يعني ما كانتش قراءة سهلة، يعني احتجت إن أنا أرجع وأقرأ تاني وأرجع لفصل تاني وأقرأ تاني لحد ما فهمت بالظبط الراجل ده عايز يقول. وعلى الرغم من إن أنا رأيي إن هذه الثنائية في ظني حتمية، بمعنى طالما هيكون في دين هيكون في تدين، وأنماط من الممارسة البشرية لهذا الدين بأشكال تتنوع، بمعنى إن مفيش مهرب منها، كأنها متلازمة حتمية في رأيي. سيفسر البشر كيفية تطبيق هذا الدين المطلق، هذا الخطاب المفارق، بأساليب طبقا ليهم كبشر، وستتنوع هذه الأساليب. فمش معنى إن أنا عرفت أفكك وأفرق بينهم إن واحدة فيهم هتزول، أو يعني إن التدين مش هيكون موجود، هو هيكون موجود. وبل تاني، وانا قلت الكلام ده في مداخله قبل كده، ان الكتاب بيقول ان اول ما الدين بيصل للبشر هيبدا التدين، وهتبدا الممارسات اللي هتختلف طبقا لاختلاف الزمان والمكان بل والافراد. بل اجو فيرذر يعني واقول ان في عقلي اظن ان احيانا بلا حتى وجود الدين بيبدا التدين. اتكلمت على انا اظن يعني ان الانسان البدائي اللي كان بيشوف ظواهر طبيعيه خايف منها بيحاول يلاقي مهرب للتقرب، يعني او ان هو ما يروحش ضحيه لهذه الظواهر المخيفه، بدا في ممارسات طقسيه اللي هي نوع من التدين بلا دين. يعني اظن لو كان سئل وقتها هو انت عندك دين، هو الدين ده اسمه ايه، هو انت اللي بتعبده ده اسمه ربنا، هو ما كانش هيبقى عارف حتى. فكأنه ممارسات لشيء ما، لقوى عليا ما، بدأت قبل ما يتم تبلور التدين الدين يعني كفكرة. لكن ده ما يجعلش اللي أنا قريته ده بلا معنى ولا مغزى، يعني مش مهم مين اللي بدأ الأول ومين اللي جه بعده، لأن تفكيك الفرق ما بين الاتنين فادني أنا رغم إن أنا أبدأ أفهم ما أمارسه الآن أو ما يمارس أمامي، هل هو دين ولا تدين؟ هل هو مقدس ولا غير مقدس؟ وده عبد الجواد ياسين بالنسبة لي. And for this I'm very thankful للراجل ده. بس ده اللي أنا عايزاه. شكرا جدا. شكرا يا حبيبتك، جميل. طيب أنا مش شايف حد تاني رافع إيده، متهيألي ننتقل إلى الفيديو. إيمان قبل ما نختم بكلمة من عند جمال. انا ما اعرفش ايه هو الفيديو ده، بس هو جمال قال لي فيديو فولد. خلاص يا بقى. يا خلاص. جماعه يا جماعه طيب في فيديو وايمان المخرج. لا لا، أنا مش مخرج، هو فيديو عمله محمود عماد، بس أنا قبل ما أعرض الفيديو ممكن أقول كلمة يعني. طبعا طبعا طبعا يا ريت. طيب. لا هي مختصرة، أنا شاكرة لكل فريق تفكير وكل اللي أنا أقدر أقوله، إنه بداية انبهاري بتفكير لما أنا دخلت كانت سببين. أول سبب كان إن لقيت فيها يعني عملية تنظيم للجهد، بقى في جهد جماعي وفي حالة حيوية، وتاني حاجة اللي لفت نظري بصراحة جمال، إنه كان في ناس، أنا يعني صعب إن الواحد يلتفت لناس كتير موجودة تستحق، وهو كان بصراحة بيظهرها، وما أعرفش القدرة دي على التنقيب دي. ومن ضمنها ناس كتير، يعني من ضمنها مثلا محمد صلاح، أنا ما كنتش أعرف عنه حاجة مثلا. فالحقيقة أنا سعيدة يعني بمعرفة كل الناس اللي في تفكير، والشغل الفريق الحلو والحميمية اللي بيننا، رغم اختلافنا ممكن نتعارك بس نقدر نشتغل مع بعض. وعملية التنظيم مش سهلة يعني، فشكرا لكم. طيب أنا هعرض الفيديو. الفيديو ده محمود عماد اقتصه من أو قصه من ندوة محمد صلاح، كانت في نفس اليوم عيد ميلاد المستشار عبد الجواد ياسين، ففي تهنئة للمستشار. ثواني هحاول أعرضه. أتمنى يكون واضح. أيوة. والآن قبل ما نوقف البث والتسجيل، كل منكم، كل الحاضرين يقدروا يفتحوا الميكروفون، ونتمنى كلنا عيد ميلاد سعيد للأستاذ عبد الجواد ياسين. فأنا بقول لك أولا هوت، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت ضي صوت ونبع موجود بينا، ونظل نناقشك برضو وننقدك علشان نكمل المشوار. فكل سنة وانت طيب. كل سنة وحضرتك طيب. كل كل سنة عام وانت وحضرتك طيب بخير. سيادة المستشار، ودائما دائما صوت العقل وسطنا. إن شاء الله عمر مديد لك يا أستاذنا الجميل. كل عام وانت بخير أستاذ. كل عام وانت أنا بخير. عاجز عن شكركم جميعا جدا، يعني ممتن لكرامكم ولذوقكم، وبشكر لكم كتير كتير. كل سنة وحضرتك طيب معالي المستشار عبد الجواد ياسين. وعايز بالمناسبة، أنا نسيت أكتر من مرة، عايز أسلم على صديقي العزيز الدكتور عماد. شكرا جزيلا، ده شرف كبير. شكرا جزيلا سعادة المستشار، وسعدت جدا بقراية يعني بعض الكتابات، وننتظر المزيد. ربنا يديك الصحة وطول العمر، ودائم في الإنتاج وغزارة شكرا الإنتاج. دكتور، شكرا شكرا جزيلا. شكرا جمال، عملت عمل كبير جمال، لا شاكر جدا، لا، شاكر. الشكر بينضم لكل الناس اللي شاركوا في هذا العمل، من محاضرين ومن الناس اللي في تفكير. أنا لو قعدت أذكر بقى أسمائهم يعني، لكن هيبقى لنا جلسة في نهاية الشهر، وهنقول أسمائهم بإذن الله. الناس انا ما تستكمل. قلتش قولي اتفضل. سنة حلوة يا جميل، وانزل في الساحة يا جميل، ما تغيبش. ده نتاشا، شكرا. نتاشا العبادي، نعم. عيد ميلاد سعيد الأستاذ العزيز الأستاذ عبد الجواد. دكتور قاسم، تحياتي ليك يا دكتور قاسم. أهلين أهلين، دائما منور ومزدهر، طول الله عمرك إن شاء الله، نشوفك دائما بخير. أشكرك دكتور قاسم، حفظك ربي. كل سنة عايز قبل ما انسى برضو اشكر ايمان وناتاشا ونهله واكمل، الحقيقة جميع اللي اشتغلوا وعملوا باحترافية وبروح جميلة، مش بس باحترافية أيضا بروح جميلة. متشكر جدا، متشكر. كل سنة ده وحضرتك شرف طيب. لينا، الله يخليك يا استاذ. كل سنة وحضرتك طيب، ألف شكر. أستاذ محمد، دكتور محمد بقى البيبي سيتر. يا أنا الحمد لله. والدكتور محمد عيسى ده يعني صديقي العزيز. بس كنت مستني ان جمال يبدا بالاغنيه وامشي. والله انا كنت سعيد جدا، وكنت بسمع طبعا الاستاذ محمد صلاح وممتن، ودي يعني فرصه ما اعتقدش يعني انها كثيره الحدوث في عبر زوم تجمع بين ناس من مختلف من اماكن العالم مع مفكر كبير زي حضرتك، واني يعني عندي في دماغي حاجات كتير جدا يعني. مش سامع الصوت الحقيقه. الصوت بتاعك جديد شويه يا استاذ محمد. لا مش سامع الصوت. سامع. لا انت عملت ميوت، احنا كنا سامعينك بس الصوت بعيد شويه، يعني الميكروفون، انت بعيد عن الميكروفون شويه. لا هو بس عامل التليفون لان بتنقل من مكان لمكان. لاتي واضح لاتي؟ يعني اتفضل. طيب عموما يعني انا كده افضل. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم طيب يا مستشار، وان شاء الله انا نلتقي على خير سنه والحلوات وانتم طيبين ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا دكتور، شكرا شكرا لذوقك وكرمك. عفوا. طيب وهنا بقى بنقول للناس اللي متابعينا على يوتيوب، هنلتقي يوم الجمعه اللي جاي، وهنوقف البث وهنوقف التسجيل. جميل، شكرا يا ايمان، شكرا يا محمود على التسجيل اللطيف ده، يعني مناسبة جميلة فعلا، أتمنى يكون انبسط المستشار. طيب احنا كده بقى لنا ساعتين، أظن كده يعني وقت مناسب إننا نختم لقاء النهاردة، ومش عارف جمال تحب تقول كلمة في النهاية قبل ما نختم. أنا بحب أشكر الجميع على المشاركة النهاردة. طبعا أنا بشكركم جميعا على الحضور، وطبعا بعد المقطع اللي اقتطعه محمد محمود، ما كانش يجب أن يبقى فيه كلام، كان يبقى ده آخر حاجة. فأي بس كلام أنا هقوله هيبقى جارح للصورة الجميلة دي والأحاسيس والمشاعر اللي احنا حسيناها كلنا، وتقدروا تحسوها عنده وعندنا كلنا في هذا اليوم. لكن انا برضو زي ما الدكتور محمد عيسى عايز يطلع لي سمعة ان انا نكاش، فلازم انا اقول برضو شوية حاجات. انه انا سامع صوت وائل العظمة ومحمد عيسى في مسألة الحضور باللغة الإنجليزية وبلغات أخرى، وإن ده محتاجين ننتقل النقلة دي. بس ده محتاج برضو يبقى في وحدة، يعني يبقى في يعني بتعمل الانستيتيوشن. يعني احنا مثلا بقالنا 3 سنين او 2.5 سنين بنعمل في المجلة بتاع التفكير ان احنا نعمل ملف PDF كعدد، الان اصبح موقع بقاله 4 شهور او داخل على 4 شهور. كذلك احنا ممكن نبتدي الجهود بان يبقى في حلقه حواريه باللغه الانجليزيه مثلا، يعني يبقى قبل ما يبقى في محاضره كامله وكده، ممكن يبقى حوار، لان طبعا الاوديون بتوعنا معظمهم كلهم هيبقوا بالعربي، فاحنا هنبتدي نتوجه لجمهور اخر، فممكن في وسيله ان يتعمل ده. الجانب الثاني اللي ممكن نمشي فيه، احنا مش هنقدر نترجم اعمال عبد الجواد ياسين الان، ولا نترجم أعمال علي مبروك، بس ممكن نترجم كتيب زي اللي احنا بنعمله ده. ما هو الكتيب بالمجهود ده هو بيدي صورة عن خطاب عبد الجواد ياسين، بالرغم ان هو مش أكاديمي ومش هيبقى نشر أكاديمي، بس مجال ان احنا ممكن نبتدي فيه. بس اهم نقطة هو ان يبقى في انستتيوشن، والانستتيوشن مستمرة. العملية مش عمل كائنات، العملية عمل الاستمرارية في العمل. احنا دخلنا هو صالون تفكير، كان فيه 4 مؤسسين، بعد 3 سنين ونص انا اللي قاعد اهو، قاعد عمال اقول واعيد. يعني قطرات مطر بسيطة وبطيئة لكن مستمرة، تتجمع مع بعضها تبقى هي الطوفان، وهي في مجرى مع بعض يعني. فأنا بسمع الكلام، وعندنا دلوقتي تفكير بقت قدرتها أكبر شوية، إن إحنا نقدر نتسع. في أول حاجة نعملها هو إيه؟ كيان تفكير في شمال أمريكا عشان يضم كندا، حيث يوجد الدكتور وليد، ويضم الولايات المتحدة حيث يوجد الدكتور وائل والدكتور محمد عيسى. يبقى في شات نبتدي، ويبقى واحدة واحدة، ومن هذا الشات تتولد الجلسة الحوارية. هفتش خبر آخر، دكتور عماد ثابت قال إن هو قدم مشروع واقتراح لجامعة أوتريخت إنه يبقى يدرس كلاس عن الفكر العربي أو الفكر الإسلامي يعني الحديث، ومن ضمن هذا الموضوع هيكون عبد الجواد ياسين. أنا بجر رجل الدكتور عماد عشان يقول لكم، بس يعني إيه قلت أنا أقول يعني إنه ممكن بعد التسجيل يا جمال. الجهود دي، ده هو التلاقي بتاعنا، هو اللي بيولد الأمور دي. ما كانتش سماء هتسعى إنها تتعلم إزاي تعمل إيديتنج للمطبوعة بالطريقة اللي هي من غير وجود هذا الموسم، وإيمان رفاعي تروح تغلس عليها وتعمل عليها ريسة وتقول لها تعملي كيت وتعملي كيت، عشان برضو إيمان رفاعي تتعلم إدارة وكده يعني. فتجمعنا وتلاقينا سيفتح آفاق. وعلى هذا النوت أنا بشكر أكمل طبعا، لأن أنا حطيته على السبوت إن هو يدير الجلسة بتاعت النهاردة، لكن كلنا كنا على السبوت. وبشكركم جميعا على الحضور، كل الناس اللي شاركوا، وهنلتقي يوم عندنا بقى، مش مفيش استراحة هنا، عندنا موسم بمناسبة، أو بمناسبة مرور عام على طوفان الأقصى، هيبتدي يوم 3 أكتوبر. الموسم هنبتدي ب يعني غزة والعالم بعد عام من طوفان الأقصى. الشاعر الأستاذ موسى حوامدة نقدم سيرته الذاتية اللي هي نزلها بعنوان لست موسى يا أبي فلسطين سنوات الطفولة والصبا، الجزء الأول يد يتيمة، يوم الخميس 3 أكتوبر الساعة 8 بتوقيت القاهرة. وهيتبعها يوم الجمعة 4 أكتوبر محاضرة للدكتور وليد الخشاب. فأنا بدعوكم، وأقول كمان بقى إن إحنا إيه، هيبقى في أكمل صفوة يوم 6 أكتوبر، هيقدم حلقة من حواديت الشارع. هيبقى عندنا دورتين هيبتدوا في أكاديمية تفكير، واحدة عن الصحافة، تاريخ الصحافة المصرية والكتابة الصحفية، واحدة هيقدمها أستاذ حسن حافظ عن الدعوة الإسماعيلية. فيعني إحنا شغالين شغالين شغالين، وبنشكر الناس اللي هم تابعونا على يوتيوب، وهنوقف البث هنا، وهنوقف التسجيل.